بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين باب المراقبة، وأورد الآيات في ذلك، ثم قال: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. هذا الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وهو مراقبة الله عز وجل وعبادته بمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومراقبة العبد لأعماله وأقواله، أورد فيه الحديث العظيم عن الصحابي الجليل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ما يسمى بحديث جبريل عليه السلام. وحديث جبريل هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل، وتقدم معنا هذا الحديث في شرح الأربعين. وجبريل عليه الصلاة والسلام بإذن من الله عز وجل تصور في سورة رجل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع أصحابه على سورة سائل، يسأل عن دين الله عز وجل. فقال عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي كان لابسا اللباس الجميل من الثياب البيض، وأيضا كان شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الصحابة كانوا يعرف بعضهم بعضا، فإذا جاء الغريب عرفوه، خاصة في تلك الأزمنة أن الغريب إذا جاء من سفر فإنه يكون شعيث الشعر وتكون ثيابه متسخة، ويرى عليه أثر هذا السفر الذي يعني إذا كان جاء من بعيد. أما إذا كان من أهل المدينة فإنه يعرف لقلة من كان من الناس من أهل المدينة، ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كهيئة الذي يريد أن يسأل، ووضع كفيه على فخذيه، أي هل وضع كفيه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء في ذلك، لكن جاءت رواية في سنن النسائي أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ بقوله يا محمد، وهذا كله ليبين أو ليزيد من عدم بيانه للناس، وأن يجعل الناس ينتبهون إلى هذا السائل الذي قد يستعمل أشياء غريبة لم تكن معهودة عندهم رضي الله تعالى عنهم، مثل أن يجلس وأن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كأنه لا يعرفه وكأنه يريد أن يتعلم هذا الدين. فأول سؤال سأله عنه قال: أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام الذي بعثك الله عز وجل به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وبين له الإسلام بأنه هو الأعمال الظاهرة، وقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي أن تقر إقرارا جازما بوحدانية الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا شريك له سبحانه وتعالى، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله، وهاتان الشهادتان لازمتان لكل مؤمن ولكل مسلم يريد أن يكون يعني مسلما لله عز وجل. ثم ذكر له أركان الإسلام كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا ومن ملك القدرة على ذلك من المال والقوة وغير ذلك. فقال له هذا الرجل الذي جاء، أو جبريل عليه السلام الذي جاء على صورة رجل، قال: صدقت. فهو يسأل ويصدق، لذلك تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن أعمى أمره عليهم ولم يعرفه أحد، وتصرف ببعض التصرفات التي لم تحد عندهم، مع ذلك لما سأله قال: صدقت. فتعجبوا، سبحان الله، كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه؟ الأصل أن يسكت إذا سأل لأنه لم يعرف، لكن إذا قال صدق فكأنه يعرف الجواب من قبل. وهذا كله حتى يتنبه وينتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويستمع لقوله ويتعلم من أسئلته وتصديقه. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الأمر الثاني وهو الإيمان، ما هو الإيمان؟ فذكر له الأعمال التي تكون في الباطن وهي الأعمال القلبية، والإسلام هي الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال القلبية، وهذا إذا كان الإيمان والإسلام مذكورين في يعني جملة واحدة، أما إذا ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر فيدخل الإيمان في الإسلام ويدخل الإسلام في الإيمان، وهذا كما يقول العلماء: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له أركان الإسلام، أركان الإيمان الست، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإقرار به سبحانه، وأن تؤمن بالله وتؤمن بوحدانيته، وأيضا أن تؤمن بملائكته وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، اصطفاهم الله عز وجل وجعل لهم أعمالا وأمرهم سبحانه وتعالى، وهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، وتؤمن بالكتب التي نزلت على رسله التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وأن تؤمن أيضا بهذا القرآن العظيم الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وتؤمن أيضا بالرسل، تؤمن بهم إجمالا وتؤمن بهم تفصيلا، تؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وتؤمن بهؤلاء الإيمان الكامل، وتعظمهم وتعزرهم وتوقرهم، وتذكر، وأيضا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث من رب العالمين، وتؤمن باليوم الآخر والأهوال التي تكون يوم القيامة، وكذلك تؤمن بالقدر خيره وشره وأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال له أيضا صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو موضع الشاهد في هذا الباب، في باب المراقبة، وهو قوله فأخبرني عن الإحسان. يعني ما هو الإحسان؟ الإحسان في عبادة الله عز وجل. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي إذا عبدت الله عز وجل فاستشعر بأنك ترى الله عز وجل وأنك واقف بين يديه. فإذا استشعر الإنسان هذا الأمر فإنه يحسن عبادة الله عز وجل، يخلص لله سبحانه وتعالى، ويأتي بهذه العبادة على أكمل وجه وأتمه، ولا يكون فيها أي نقصان لا في صلاته ولا في صومه ولا في أي عبادة من العبادات. فإنه إذا عبد الله واستشعر بأنه واقف بين يدي الله تعالى فيستحي أن يقدم لله عز وجل عبادة ناقصة، بل لا بد أن يقدمها متقنة ويقدمها كاملة، ويحسن في هذه العبادة ويخلص لله عز وجل في هذه العبادة. هذه المرتبة الأولى. فإن فقدت هذا الاستشعار وهو المرتبة الأولى، وهي مرتبة الطلب كما يقول العلماء عليهم رحمة الله، فتنتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الهرب ومرتبة الخشية من الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إذا لم تستشعر بأنك تراه وأنك بين يديه، فاعلم أن الله عز وجل يراك، واعلم أن الله يراقبك، واعلم أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في قلبك، ويعلم إيمانك، ويعلم إسلامك، ويعلم إحسانك، ويعلم إخلاصك لله عز وجل. فلا بد أن تطيعه حق طاعته، وأن تعبده حق عبادته سبحانه وتعالى، ولا تقدم له إلا أحسن ما يمكن أن تقدمه من العبادات. وكذلك تحسن إلى نفسك. الإحسان هو أن تحسن إلى نفسك وتحسن إلى غيرك، وتحسن إلى غيرك بمعاملتك الحسنة للناس. فإن الله عز وجل يحب الإحسان في كل شيء، يحب أن يحسن العبد في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه. ثم قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أجابه في الأسئلة الأولى، أما في هذا السؤال فإن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب واستأثر بعلم الساعة، ولا يمكن لأحد أن يعلم متى تقوم الساعة، لا السائل ولا المسؤول، لا الذي جاء يسأل ولا الذي سئل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة. لكن قال فأخبرني عن أمارتها، يعني عن علامتها وعلامات الساعة، هل لها علامات إذا ظهرت فتقوم الساعة؟ قال نعم. فأخبره بعلامات الساعة الصغرى، وللساعة علامات الكبرى والصغرى، فالصغرى ظهر شيء كثير منها، والكبرى إذا ظهرت أو إذا ظهر أو إذا ظهرت علامة من علامات الكبرى فإنها تتتابع كل هذه العلامات وتقوم الساعة، وهنالك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فذكر له من علامات الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أي ذكر علامتين من علامات الساعة. الأول أن تلد الأمة ربتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ أي أن تلد الأمة السرية التي تسراها الإنسان، يعني لما كانوا في الجهاد كانوا إذا جاهدوا وأخذوا الغنائم ويكون مما يغنمون النسوة، وتكون هذه المرأة تكون للرجل يتخذها سرية عنده، فإذا استولدها وولدت هذا الغلام فإن الغلام ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه ويكون سيدا لهذه الأمة كما كان أبوه. فلذلك قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين تغير الأوضاع وتغير الأمور، وذلك أن يأتي في في زمن أن يكون الابن عاقا لوالديه، كأنه سيد لهما، كأنه سيد لهما ويملكهما، ويعق والديه ويضرب والديه ويتنكر لوالديه، فهذا دليل أو علامة على قيام الساعة. والعلامة الثانية قال أن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء، أي الفقراء الذين لا يملكون شيئا ولا يعرفون من هذه الدنيا شيئا، يتطاولون في البنيان، أي يبنون هذا البنيان المتطاول في السماء، ويتفاخرون بذلك ويصبحون يملكون هذه الأمور وتفتح عليهم الدنيا، وهذا ما نراه في واقعنا اليوم. قال ثم انطلق، أي ابتعد هذا الرجل وانطلق من الصحابة، فلبثت مليا، يقول عمر لبثت مليا، ومليا أي زمنا طويلا، وكان في كما ورد في بعض الروايات 3 أيام. ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، أتدري من السائل؟ أي هذا الرجل الذي جاء سأل عن هذه الأمور العظيمة. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا السائل هو جبريل عليه السلام، جاء ليعلم الناس الدين بسؤاله عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور التي اشتملت على قواعد الدين، والتي اشتملت على كل أمور الدين من الإيمان والإسلام والإحسان، فكل عبادة وكل عمل وكل معاملة فإنها تدخل تحت هذا الحديث، وكل ما يعمله الإنسان من الإحسان وكل ما يعمله من العبادات فإنه يدخل ضمن هذا الحديث. لذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ومن تفقه في هذا الحديث وجد أن كل أعماله الباطنة والظاهرة وكل معاملاته تدخل تحت هذا الحديث، فيحسن العبادة لله عز وجل ويراقب الله عز وجل في قوله وفي عمله وفي أخلاقه وفي معاملاته. نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا وأن يجعلنا من المحسنين في أقوالنا وأعمالنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.